احس براحة قلبي معا ولا يملى عني الا حبيبي ولا عايز اعيش غير وانا وياه الدنيا بتحلى لما يجيني وبحس براحة احلى الاسامي.